دسطا فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي قال ألقها يا موسى قال ألقها يا موسى سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتل فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك

فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. صدق الله العظيم.